وقيل الصلاة بمعنى الرحمة، فلا يرحم إلا هو سبحانه، والرحمة التامة منه وليست من غيره، ولا يمكن لأحد أن يرحم من دون الله عز وجل، فهو الذي وسعت رحمته كل شيء، وكذلك في رحمته جل جلاله عمت وشملت الدنيا والآخرة، وهناك رحمة عامة تشمل الكافر والمؤمن والبر والفاجر، لكن رحمته الخاصة للذين آمنوا واتقوا، وكما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. فهذا أصل عند العلماء في عظمة رحمته سبحانه وتعالى. فإذا قلنا الصلوات أن الصلاة المراد بها الرحمة، فالرحمة التامة لله، ليس هناك أحد يرحم إلا الله جل جلاله، ومن رحمه الله لا يعذب، ومن عذبه الله لا يستطيع أحد أن يرحمه. وذلك قال تعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإذا رحم الله عز وجل الأمم ورحم الأفراد واجتمع من في السماوات والأرض على أن يقفلوا عشر معشار هذه الرحمة ما استطاعوا، أو يمسكوها، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يرحم. ولذلك أثنى على نفسه في التسمية، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تكرر هذه الصفة تعظيما لله سبحانه وتعالى.